نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديث المناسبة. الحمد لله الذي يسر لنا بناء هذا المسجد، مسجد الأمة، فشكرًا لمن ساهم فيه بديناره بعرقه بكلمة طيبة، وأجر عند الآخر عند الآخرة، وأجر عند الله في الآخرة خير له من ثناء عليه، فهنيئًا له. أحب البلاد إلى الله المساجد، وشر وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. في حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المساجد دور للعباد، بيوت الله أفضل بقاع الأرض، ويؤمها التقاة العباد الذاكرون. فهنيئا لمن ساهم في بناء مسجد. في حديث صحيح ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطا او اصغر بنى الله له بيتا بالجنه. القطا طائر معروف ليس له عش، يضع بيضه على الارض على التراب. من بنى مسجدا لله كمفحص قطا او اصغر بنى الله له بيتا في الجنه. والمساجد تبنى في الدور والاحياء. في حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وابو داود في سننهم عن عائشه رضي الله عنها قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وان تنظف وتطيب، وان تنظف وتطيب. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور في الاحياء، لتكون قريبه من العباد من المصلين، ليست في الاسواق يرتادها الناس جميعا، فهي بيوت الله. لا وصايا لاحد على بيوت الله، لا حاكم ولا محكوم، فهي بيوت الله يعبد فيه وحده. فاللهم اجعل هذا المسجد بيتا تعبد فيه وحده، ولا يذكر فيه احد غير الله، ولا يدعى فيه مع الله احد. اللهم اجعله قبلة لطلاب العلم، امين. فمن اراد ان يبني مسجد فانه ياخذ الترخيص من الله، فان الله اذن ان تبنى المساجد، لا ياخذ الترخيص من احد ولا يستأذن احد. فمن اراد ان يبني مسجد لله بناه، لا بكثره مال ولا بجاه، فان الله اذن. قال الله عز وجل: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوت أذن الله لا تستأذن أحد، لا تبنى المساجد للمراد ولا للسمعة ولا للرياء، ليست بكثرة مال، فمن أراد أن يبنيها بناها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مكة إلى المدينة أمر أصحاب بناء المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ثروة، من أفقر الفقراء، فتسابق وتسارع الصحابة رضوان الله عليهم وبنوا المسجد. في الصحيحين عن عكرمة يقول: أتينا أبا سعيد الخدري فأنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار. يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عكرمة مولى ابن عباس يقول: أتينا أبا سعيد الخدري الصحابي الأنصار الجليل فأنشأ يحدثهم كيف بني المسجد، قال: كنا نحمل لبنة لبنة، لبنة من الطوب يبنى بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يتسابقون، عمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين رغبة في الأجر والثواب. عمار بن ياسر أمه أول شهيدة في الإسلام سمية يحمل لبنتين لبنتين، يرغب فيما عند الله عز وجل. وهذا رد على الذين يتحاملون على بناء المساجد. المساجد تبنى لأن الله أذن، أذن الله. من يتعرض، من يمنع؟ ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. بيوت الله يرغب فيها الجميع ويأتيها الجميع، ليست بالسمع والرياء، إنما بالعبادة فقط. عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، كان عملاقا رضي الله عنه. ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب، فينفض التراب عنه بيديه الشريفتين. ما أشرف هذا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعوه من الجنة ويدعونه من النار. عمار بن ياسر قتل في صفين يقاتل مع علي ضد الفئة الباغية من المسلمين، تقتله الفئة الباغية وقتلوه، عمره 95 سنة يقاتل بالسيف، ومنا ما لا يستطيع أن يذبح حتى دجاجة. 95 سنة يحمل السيف والرمح وذي ترعب، رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين ابن المسجد رضي الله عنه. والمساجد كل من أتاها وليها. في حديث حسن رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد بشيء فهو حقه. هناك من يأتيها للصلاة، ومالك يأتيها للذكر، ومالك يأتيها للدراسة، للعلم، للنوم، وهناك من يأتيها يتجسس عن المسلمين ويرفع تقارير. نعم، المساجد بيوت الله، إذا جئت تتجسس ليس لك من الصلاة شيء، إنما جئت تتجسس عن المسلمين. ومنهم من يتفكه بما يقع في المسجد من خطبة من صلاة في مجالسه مجالس السفهاء. كل يأتي المسجد لشيء، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. انتبهوا أيها الناس، أصلح النوايا. المساجد لله فقط للعبادة، وهناك من يأتيها للصلاة والذكر فهنيئا له. في حديث صحيح رواه ابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تبطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. حديث بليغ جدا، مهم جدا. أبشر يا من جئت للصلاة والذكر لا لتزيين الأحوال، أبشر يتبشبش الله له. افهموها كما شئت، كما يتبشبش الغائب لغائبه لا قدم عليها. عمار المساجد يتبشبش الله، لماذا؟ لأنهم في بيته. عمار المساجد الذين يأتون للعبادة فقط وللذكر. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن للمساجد أوتادا، هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الصحيحين، وقال الذهبي صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا بحكم موقوف، لأنه قاله الصحابي الجليل عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام يهودي أسلم من خيرة الصحابة، والذي نزل فيه قوله تعالى: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم لا يبصر الأحقاف، نزلت في حقه رضي الله عنه. وهذا من كلام النبوة، وإن لم يرفعه فهو مرفوع. يقول رضي الله عنه: إن للمساجد أوتادا، عمار رجال 40 سنة 30 سنة وهو في الصف الأول وشارع قبل الأذان يأتي، لا صخب ولا لطف ولا حرج، يأتي للصلاة كان من كان إماما هذا أو ذاك، ما لم يكن فيه ناظر يصلي خلفه. هؤلاء هم أوتاد المساجد. اسمعوا، يقول: لهم جلساء الملائكة. استبدلهم الله بهؤلاء الناس الذين يتحدثون في أعراض الناس، لأنهم يأتون المساجد جلساء من الملائكة. لهم جلساء من الملائكة، هنيئا لهم. أبشروا، شوف الصفوف الأولى، انظروا إليهم، لحاهم بيضاء، لحاهم بيضاء. كم من سنة قبل ميلاد البعض يؤمون المساجد. أبشروا إنكم أوتاد المساجد وعمارها، لكم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم. من يسأل عنهم؟ الملائكة. هنيئا لهم. وإن مرضوا أو كانوا مرضى عادوهم، تعود الملائكة. إن قصرت في حق المسلمين تعود المرض. وإن كانوا في حاجة أعانوهم، هنيئا لهم. والمساجد يأتيها المتقون، فإن المسجد بيت كل تقي. يقول سلمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي، المساجد بيت كل تقي، المساجد. هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولكن تعدد طرقه، فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه ابو نعيم في الحليه، ورواه البزار في مسنده، ورواه القضاعي بطرق متعدده، فجمعها يرتقي الحديث الى درجه الحسن. المساجد بيت كل تقي. وفي حديث صحيح رواه الحارث ابن ابي اسامه في مسنده، حديث صحيح عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ جيران الله، ومنهم من لا يعجبه الأذان، ومن لا يعجبه أن يكون المسجد جارا. مع الأسف بيت الله جار ولا يعجب في قلبه الدغل، مع الأسف صرفه من الله. ينادي الله عز وجل يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أبشروا يا عمار المساجد، يا من في الصفوف الأولى، يا من ابيضت لحاكم وأنتم في المساجد. الملائكة في هذا الحديث علم توحيد. الملائكة تقول: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ لا نجاوره بذاته، ف فالله فوق عباده فوق عرشه بائن عن خلقه. أين جيراني الملائكة تفقه يا رب ومن يجاوب؟ قال أين جيراني أين جيراني؟ فيجيب الله عز وجل أين عمر مسجد؟ أبشر يا عمر مسجد، عمر بيوت الله بالذكر والعبادات والطاعات، حتى من غلب منكم فليأتي إلى المسجد ينام فيه، خير من يذهب إلى المقهى وإلى الشارع وإلى الدكاكين لمجالسة من لا دين ولا أخلاق له. أبشروا عمر بيوت الله، ولو جلست فيها تسبح وتذكر، ولو نمت فيها فأنت في كنف الله، في أمن الله، في بيت الله. في حديث في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عني. فقال الإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. علي رضي الله عنه قل علي وكفى، قل علي وكفى حاسب المعاد. غضب فاطمة سيد النساء العالمين، وقف كما يقع بين الأزواج، بينه وبين شيء لا رطمها ولا شتمها ولا طلقها، غضب ذهب إلى خير البلاد إلى أحب البلاد المساجد ونام فيها. غاضبني فلم يقل عني فخرج. نام علي أين في المسجد يغضب الآن؟ يذهب إلى المقهى، يذهب إلى السوق، يذهب إلى المساجد، بيوت الله أمها. وأسأل الله أن يجعلكم جميعا من عمارها، وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد البشر، ولا عدوان إلا على من ظلم وكفر. أما بعد، للمساجد آداب، للمساجد آداب، كيف تدخل المساجد؟ يقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي. من السنة إذا دخلت المسجد أن تدخل برجلك اليمنى. من دخل منكم اليوم برجله اليمنى؟ اللهم قدر فتذكر أكيد في هناك. ثانيا لك يا من دخلت برجلك اليمنى سن متروك. من آداب المسجد إذا دخلت المسجد أن تدعو دعاء دخول المسجد. في حديث صحيح رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. لقلنا بالفجر يحفظك الله من شر الشيطان وسواس الشيطان الإنسي والجن، وشيطان الإنسي أكثر. شيطان الجن يذهب في القرآن والذكر والصلاة والطعام، شيطان الجن الإنس قد يقترب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هل قلتها؟ لم تقل، ذهبت عليك، الشيطان قريب يتربص. وفي حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي عن فاطمة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، وافتح لي ابواب فضلك. فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم تروي هذا الحديث، سمعته من نبيها صلى الله عليه وسلم يقول، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج يقول صلى الله عليه وسلم بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. يخرج الى الدنيا ليكسب من الحلال. من السنه الواجبه اذا دخلت المسجد ان تصلي ركعتين وجوبا، وترك الواجب يأثم صاحبه، وجوبا في كل الحالات في كل الاوقات. في الصحيحين عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، فليركع ركعتين قبل ان يجلس وجوبا، دخل للصلاه، للذكر، للنوم، لاصلاح خطأ، للتنظيف، للجوسسه، دخل صل ركعتين وجوبا. تدخل بيت الله تحيه لبيت الله وجوبا، ليس هناك وقت نهي للصلاه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاطلاق في الصحيحين عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، قبل ان يجلس، قبل ان تشرب الماء، قبل ان تسلم على الناس صلي ركعتين. وكذلك يوم الجمعه إذا كان الإمام يخطب فوق المنبر صلي ركعتين وجوبا. ما هو الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قاله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام فوق المنبر صلى ركعتين وتجوز فيهما وجوبا. الحديث صحيح مسلم ورواه أصحاب السنن. جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس. لماذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها واجبة، لو لم تكن واجبة ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال له قم قم يا سليمان فاركع ركعتين، فاركع أمر وتجوز فيهما. ثم قال أردف بذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، الإمام يخطب فاركع ركعتين وتجوز فيهما. حديث صحيح البخاري. سنة محجورة قليل من يفعلها. إذا دخلت قبل الإمام صلي تحية المسجد وصلي ما شئت، صلي ما شئت سنة متروكة، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، صلي ما شئت قبل دخول الإمام صلي ركعتين، سنة مهجورة مع الأسف لا يقوم بها كثير من الناس. فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل وقت الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. حديث صحيح مسلم. فصلى ما قدر له. وكذلك رواه ابن عمر رواه عن نافع مولاه ورواه سلمان. سلم سنة مأجورة. والمساجد ليس فيها صخب ولا غلط، بيوت الله. حتى وإن كان فوق المنبر حمار فانتظر هذا الحمار حتى ينزل ثم كلمه وخاصمه خارج البيت، خارج بيت الله، لا تكلمه في بيت الله، استحي يا رجل، أنت بين يدي الله في حرمة الله ترفع صوتك تخاصم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أخلاق هذه؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهل لنا في المساجد أي بلاد الأرض أقدس المساجد نتقاسم فيها؟ أبدا. من يفعل ذلك فإنه صاد عن سبيل الله ويدخل في حكم هذه الآية الشريفة. قال عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يا من تمنع مساجد الله يذكر فيها اسمه يا من تسخط وتلغط يا من تمنع يا من تتجسس يا من تكتب التقارير في المسلمين في بيت الله ألا تستحي لا سخط الغضب كان من كان في المسجد انتظره هذا بيوت الله له في الدنيا خزي ثم قال ومن أظلم ليس أحد أظلم من هذا الذي يرفع صوته في بيت الله في حديث رواه أبو داود وأحمد أو رواه ابن ماجه وأحمد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد سمعهم يشعرون بالقراءة فكشف الستر ثم قال لا يؤذين بعضكم بعض ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة وقال الصلاة صلاة يقرأ القرآن تؤذي جار في بيت الله هو في ضيافة الله وتؤذيه هناك نائم هناك داعي هناك مستغفر هناك متضرع هناك من يقرأ هناك من يصلي لا ترفع صوتك ولو بالقراءة فضلا عن الذي يسخط في المساجد لا يرفع فيها صوت ساجد الله عز وجل من أداب المساجد أن تكون في الصفوف الأولى الفضلاء القراء الحفاظ أنت تتركها لهم منك هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلن منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإن كان أصغر منك سن أقرأ منك أحفظ منك قدمهم ليفتح على الإمام إذا أخطأ أو ليؤمكم قدموه من الله من النبي صلى الله عليه وسلم ليش مزيه منه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على مناكبنا يسوي صفوه بيديه استووا صفوكم ثم يقول فلا تختلف وتختلف قلوب إذا كانت صفوف معوجة قلوب معوجة تأكدوا من هذا أحدهم لا يطيق أخاه أن يكون يمس قدمه وإذا تركت فرجة تسرب الشيطان وإذا تسرب الشيطان وسوس وذهب الصلاة ثم يقول ليلي منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم قدمهم الله عز وجل والمساجد لا تتخذ كلام العامة والأسواق والحديث لا حديث حسن رواه الطبراني في المعجب الكبير عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة طرقا ما يقال في الطرقات ما يقال في الطرق قال لك الرسول قال فلان قال إلا هذه متبرجة هذا ينظر هذا يسمع هذا يرفع هذا يسوق الجلالة هذا يسوق الدين لا تتخذوا المساجد طرقا فإن لا حرمة إلا لذكر أو صلاة ومن نام من المسجد فليغير أو يتحول من مجلسه ذلك ففي حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد أبي عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول عن مجلسه إلى غيره لأنه حضر فيه الشيطان هذه بيوت الله أيها الناس اتقوا الله فيها عمروها تأدبوا تسابقوا فأنتم من بيت الله في ضيافة الله اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم فك أسر المأسورين اللهم ارحم موتى المسلمين آمين واستغفر الله لي ولكم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوموا إلى صلاتكم